يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم السماء آية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون. قال ربي إن كنتم مؤمنين قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون. قالوا وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتيك

له قبل أن آذن لكم قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين الله العظيم. صدق الله.